إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وكنا بالأمس مع النداء الواحد والعشرين. هل تذكرون مضمونه محتواه؟ إنه حرمة الصلاة حال السكر، هذه واحدة. إذا كان العبد سكرا لا يحل له أن يدخل في الصلاة أبدا، إذ قد يقول ما لا ينبغي أن يقول، قد يقول الهجر والكفر وهو بين يدي الله مع فسقه وخروجه عن طاعة الله. وقد علمتم أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، إذ كانت الخمر مباحة ثم حرمها الله تدريجيا، فلما كانت مباحة تقدم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بجماعة، فإذا به يقول الباطل وينطق بما لا يحل، فندموا بكوا. وإذا بهذه الآية النورانية تنزل ككوكب من السماء، ونصها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وإن فسق مؤمن وشرب الخمر أو تعاطى مسكرا من المسكرات فلا يحل له اليوم وبعد اليوم وقبله أن يدخل في الصلاة وهو ثملان سكران. وقوله إلا عابري سبيل، ماذا استنبطنا من هذا؟ نسيتم، لا تنسوا، عابر السبيل إذا كان جنوبا يجوز أن يمر بالمسجد لكن لا يجلس فيه، لا يجلس في المسجد، أما المرور فجائز. إذ كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب تدخل على المسجد فيمرون إلى بيوتهم بالمسجد، باب الصديق له باب يدخل المسجد، وقد يدخل من باب النساء أو باب جبريل إلى بيته، فماذا يصنع؟ ومع هذا فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق وسد تلك الأبواب، قال أغلقوا كل باب إلا خوخة أبي بكر، ففيه إشارة أفصح من عبارة بأن الصديق سيخلف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قبيل وفاته أمر بإغلاق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وحسبه لما ثقل صلى الله عليه وسلم قال ادعوا أبا بكر يصلي بالناس، ادعوا أبا بكر يصلي بالناس، وتململوا. ومع هذا جاء أبو بكر وصلى وراء رسول الله ثم قدمه رسول الله فأتم الصلاة للناس. أبعد هذا يشك في خلافة الصديق؟ لولا الزندقة والمجوسية واليهودية والصليبية الماكرة لتمزيق شمل المسلمين.